رأي فضيلتكم في تزاوج الجيران والتفاخر واحد ومراته؟ قلت جاءت مرة تلبس هدية سافرة أو غير يعني دورة، كل واحد ياخذ مراته ويروح لزميله أو جاره، وكل واحد يتكلم والثاني يسمع وهكذا يسهروا مع بعض، يعني كل واحد راجل ومراته ويتسلم فيه كويس برضه. إذا كان النساء مع النساء والرجال مع الرجال ما فيه تكشف للرجال ولا يعني اظهار زينة ولا عدم الحجاب، لا بأس. أما يجتمعوا جميعا بغير تحجب وغير مبالاة فلا يجوز هذا، بل إذا كان النساء مع النساء في وقت ما ليس في سهر ولا إضاعة أوقات ولا اجتماع على باطل لا بأس. إذا زار النساء والنساء زاروا الجيران هذا طيب بين الجيران، لكن بشرط يكون ذلك على غير سوء، على غير عمل صالح، يعني على لا يكون هذا على عمل سيء، ولا يكون معه تكشف للجار او زوج جاره او ما اشبه ذلك، بل يكون معه احتشام وستر وحجاب، والنساء مع النساء والرجال مع الرجال في غير معصيه، بل الزيارات الصالحه في حد مناسب وفي اجتماع مناسب للتنفيس عن النفس وللترويح عنها وللتحدث الذي جرى في العاده بين الجيران، هذا لا يحسن.